السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد درسنا العقيدة بجميع أركانها، وانتقلنا إلى الباب الثاني في الآداب، ودرسنا الأدب مع الله عز وجل، ونحن مع الأدب مع النفس. وقد درسنا منه أن من الأدب مع النفس أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نحمل نفوسنا ونقودها إلى أن تتخلى عن كل ذنب ومعصية، من باب تأديبنا لنفوسنا حملها على التوبة من صغائر الذنوب ومن كبائرها. والتوبة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، وقد دلت الأحاديث والآيات القرآنية على وجوب التوبة على كل مؤمن ومؤمنة، فكل من زلت قدمه وقال كلمة سوء أن يتوب إلى الله فيستغفره ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. كل من زلت قدمه فارتكب محظورا أو ترك واجبا عليه أن يتوب على الفور، ولا يؤخر التوبة أبدا، فإنها لا تؤخر. والتوبة هي ترك ذلك الإثم والعزم على عدم العودة إليه مع الاستغفار والندم المتواصلين. ومما تؤدب به النفس بعد التوبة المراقبة، المراقبة أي كون العبد يراقب ربه فيما يقول وفيما يعتقد، بل وفيما يضمر في قلبه، المراقبة. فهيا نصغي إلى هذه الآداب، آداب المراقبة، والله نسأل أن ينفعنا بها وأن نتحلى بها بين المؤمنين. قال: المراقبة هي أن يأخذ المسلم نفسه، أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، ويلزمها إياها، أي المراقبة في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها، وعلى كل نفس بما كسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله. شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبل عليه، معرض عما سواه. أعيد هذه الكلمات الطيبة، تأملوا يرحمكم الله. المراقبة ما هي؟ هي أن يأخذ المسلم نفسه، يأخذ بماذا؟ بمراقبة الله تعالى، ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى يتم اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها، وعلى كل نفس بما كسبت. وبذلك تصبح أي النفس مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجد الراحة في طاعته، راغب في جواره، مقبل عليه، معرض عما سواها. هذه المراقبة رزقنا الله وإياكم إياها. وهكذا قال: وهذا معنى إسلام الوجه في قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الذي ذكرنا من المراقبة هو مدلول قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو عين ما دعا إليه تعالى في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه عز وجل. وقوله: وكان الله عليكم رقيبا. وكان الله عليكم رقيبا، لما يكون الله رقيبا ولا تكون أنفسنا أيضا رقيبا؟ لما لا نراقب أنفسنا ونكون عليها راقبين؟ وقوله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآيات كلها موجبة للمراقبة، يجب أن نراقب أنفسنا ولا نهملها. وقوله تعالى: أن تعبدوا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في بيان الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هو الإحسان يا رسول الله؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. إن كنت تذكر أو تصلي أو تتلو كتاب الله أو تعمل أي عمل صالح أو تتجنب عمل فاسد، في هذه الحال اعلم أن الله ينظر إليك وعليه فراقبه أيضا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لضعفك فهو يراك لقوته. قال: وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون. هذه المراقبة هي التي درج عليها السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح، إذ أخذوا به أنفسهم حتى تم لهم اليقين، حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين. وها هي دي آثارهم تشهد لهم، فهيا ننظر إليها. أولا قيل للجنيد رحمه الله من عباد هذه الأمة وصلحاء السلف الصالح، قيل لجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، بما نستعين على غض البصر حتى نغض أبصارنا ولا ننظر إلى نساء المؤمنين، بما يستعان؟ دلنا يا جنيد بما يستعان على غض البصر. قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له. اعلم أن نظر الناظر إليك وهو الله أسبق من نظرك إلى المنظور له، وحينئذ تغمض عينك إذا علمت أن الله ينظر إليك، غضضت أصابك. ثانيا قال سفيان الثوري من سلف هذه الأمة، قيل له عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية. عليك سفيان الثوري يقدم نصيحة لأبنائه وإخوانه، يقول عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وهو الله عز وجل. هل تخفى على الله خافية؟ ولو دسسناها في التراب في أعماق الأرض في بطون الجبال في كذا ما تخفى عليه خافية، كيف وهو خالقها؟ عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك يا عبد الله بالرجاء والطمع في من لا يخلف الميعاد، في من يملك الوفاء ويقدر عليه. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة، وعليك بالحذر ممن يملك أن يعاقب. أما الذي لا يملك لا يعاقب لا يحذر. مرة ثانية قال سفيان الثوري وهو يوصي وينصح ويعلم، عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، أي الله، راقب الله. وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، ومن هو؟ الله، لا يعجزه شيء، إذا وعد أنجز وإذا وعد وفى. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة، أما الذي ما يقدر أن يعاقب ما يحذر، والذي يملك أن يعاقب هو الذي يجب أن يحذر. من هو الذي يملك أن يعاقب إذا شاء؟ الله جلاله وعظم سلطانه. وقال ابن المبارك، هذا من سادات هذه الأمة وسلفها الصالح، قال ابن المبارك لرجل: يا فلان راقب الله يا فلان، فاسأله راقب الله يا فلان. فسأله الرجل عن المراقبة ما هي، لما قال يا فلان راقب الله، قال الرجل: ما هي المراقبة يا سفيان يا ابن المبارك؟ فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن دائما كأنك ترى الله عز وجل. ومن كان مع الله يعصيه لا يستطيع ذلك ولا يقبل على معصيته. فما دام لازم العبد المراقبة وأصبح كأنه مع الله في كل حركاته، مثل هذا لا يقع فيه معصية. مرة ثانية قال ابن المبارك لرجل وهو يدعوه إلى النصيحة أو الوعظ، يقول له: يا فلان راقب الله، فراقب الله. فسأله الرجل عن المراقبة ما هي، فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. تكن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. والذي حاله هكذا يجرم يفسق يرتكب محظورا ما يستطيع، وإنما يفعل ذلك الغافل والناسي والمعرض. أما الذين مع الله ما يعصونهم. رابعا قال عبد الله بن دينار من هذا النوع من سلف الأمة، قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، هذا التابعي قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق، أي نمنا آخر الليل ببعض الطريق، فعرسنا ببعض الطريق فانحدر علينا راع من الجبل، من رعاة الغنم انحدر عليه من الجبل، فقال له عمر يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم، بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي إنه مملوك، ما أملك أنا مملوك. فقال له عمر قل لسيدك أكلها الذئب، ومشي الحال، قل لسيدك أكلها الذئب. وعمر يمتحن ويختبر، فقال العبد أين الله؟ كيف نقول لسيدي أكل الذئب والذئب ما أين الله؟ ما هو معي كيف أقول أين الله؟ فبكى عمر، فبكى عمر وغدا وغدا على سيد الراعي، وذهب إلى سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه، اشترى العبد المملوك وأعتقه لأنه وعظه. أين الله؟ كيف أقول سيدي أكلها الذئب؟ أليس الله معنا؟ وحكي عن بعض الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين أنه مر بحماة بجماعة يترامون، مر بجماعة من الناس يترامون بالسهام للتدريب على الرماية يترامون، وواحد جالس بعيدا والقوم يلعبون، فتقدم إليه وأراد أن يكلمه فقال له ذكر الله، فقال له ذكر الله أشهى أطيب عندي وأحب إلي من أن تكلمني أنت. قال أنت وحدك؟ فقال معي ربي وملكايا. معي ربي أنت وحدك هنا؟ قال معي ربي وملكايا عن يمينه وشماله. قال له من سبق من هؤلاء المترامون؟ فقال من غفر الله له. من سبق من هؤلاء؟ من فاز من اللاعبين الكرة؟ الجواب من غفر الله له، هو الذي فاز، ما هو صاحب الجائزة المادية الهابطة، من غفر الله له. قال أين الطريق؟ فقال نحو السماء، وقام ومشى. الطريق نحو السماء، ذاكم الطريق الصحيح، ومشى. موعظة عجيبة هذه، هكذا كان المؤمنون. قال وحكي أن زليخة، زليخة امرأة العزيز وقد أصبحت بعد ذلك امرأة يوسف الصديق، أن زليخة لما وحكي أن زليخة لما خلت بيوسف عليه السلام في حجرتها فقامت فغطت وجه صنم لها بثوب. لما خلت بيوسف في الحجرة ليس معهم أحد، استحت من صنمها فجاءت بقطعة قماش وكذا وغطت الصنم حتى لا يراه حياء منه. ذي مشركة عملت هكذا. فقال يوسف عليه السلام: ما لك أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة ملك الجبار؟ أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار؟ فرفضها، كانت جاهلة. وأنشد بعضهم أي بعض الصالحين في المراقبة لله تعالى قوله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ألا وهو الله. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أعيد الأبيات الثلاث: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. وثم يتم الجزاء بعد الحساب. كانت هذه هي المراقبة. مما نؤدب أنفسنا: أولا التوبة من الآن، ثانيا المراقبة، ثالثا المحاسبة. فما هي المحاسبة؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال: المحاسبة وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهارا على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهل لكرامتها ورضوان الله فيها. أقول: ما هي المحاسبة؟ إنها لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة الدنيا ليل نهار، وإلا لا، فيما لا يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية، دار عمل، على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهل لكرامتها ورضوان الله فيها. وكانت الدنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة. ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه. فإن كان نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، جبر ذاك الكسر. فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل، وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص منها وجبره. وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب إلى الله وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد. هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها، وأدلتها ما يلي. ونكتفي الآن بهذا القدر لنجيب عن بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأخي أو لوالدتي لكي يأتوا بها للعمرة؟ السائل الكريم يقول: هل يجوز لي أن أعطي من الزكاة لأبي أو لأخي ليعتمر؟ الجواب: أما أبوك فلا يجوز، الزكاة لا تعطى للأبوين، الأصول والفروع. أما أخوك إن كان فقيرا فأعطه لفقره لا من أجل أن يعتمر، فإن كان سادا حاجته ما هو في حاجة إلى أن يسأل فلا تعطيه ليعتمر، أعطيه من عندك إبرارا وإكراما لأخيك، أما تعطيه الزكاة ليعتمر فلا لا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي سيارات تعمل في نقل الركاب، كيف أخرج الزكاة فيها؟ يقول السائل الكريم: لي سيارة تحمل الركاب بأجرة، كيف نزكيها؟ الجواب: اشتغل يومك وليلتك إن شئت، فإذا حال الحول عليك دارت السنة، انظر في صندوقك في جيبك، إن وجدت فضلا يزيد على قيمة 70 جرام ذهب زكه، ما وجدت لا زكاة عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة الركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة مشروع أم بدعة؟ السنة يوم الجمعة أن من اغتسل وأتاها ودخل المسجد في أي ساعة، وكل ساعة أول أفضل من الثانية، لما يدخل يصلي ما قدر الله وكتب له بلا حد، 14، 20، 30، 40 ويجلس، بعد ذلك ما بقي قيام الصلاة، لأنهم كانوا يؤذنون أذانا واحدا، إذا أذن الأذان الإمام على المنبر ما بقي وقت للصلاة. لما أضيف إلى الأذان أذان ثاني وأصبح المؤذن يؤذن ويجلس ربع ساعة ثم يدخل الإمام ويؤذن أذان ثاني، بعضهم يقوم فيصلي ركعتين نظرا إلى ما بين كل صلاة وإقامة، ما بين كل أذان وإقامة صلاة، فمن هنا من قام يصلي لا تجذب تقول اجلس ابتدعت، والله ما ابتدع. وإذا لم يصلي ويقوم لا تقول له قوم صلي، السنة ما في سنة. أعيد القول وإلا لا؟ أقول: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق كان الأذان أذان واحد، وعهد عمر كذلك إلى عهد عثمان، الأذان إذا أذن يكون الإمام على المنبر، عرفتم؟ فلما أضيف الأذان الثاني أحدثت هذه المشكلة. فنقول: السنة إذا دخلت المسجد يوم الجمعة صل ما فتح الله عليك بلا حد، أنت وما يسر الله لك، من ركعتين إلى أكثر، واجلس بعد ذلك تذكر الله وتدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأذان الأول وأنت كنت في المسجد وفرغ من أذانه ولم يلق الإمام المنبر، ما زال ما خرج، في هذه الحال يجوز أن نقوم وتصلي عملا بحديث ما بين كل أذان وإقامة صلاة، فلا حرج، وإن اكتفيت بالسنة التي أنت عليها كافتك وزيادة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي وفي قبلتي من هو نائم ومتوسد؟ هل يجوز لي أن أصلي وفي قبلتي من هو نائم ومتوسد؟ يقول السائل: هل لي أن أتنفل أو أصلي فريضة قضاها مثلا وبين يدي رجل نائم؟ ما علاقتك برجل نائم؟ إن اتخذته سترة فهو سترتك، ما اتخذته شأنه. فإذا خفت تفوت الصلاة قومه، قل له قوم توضى للصلاة، أما صلاتك لا علاقة لك به. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت بيتي ولم أجد طعاما، هل يجوز لي أن أقول اللهم إني صائم بقية يومي؟ السائل يقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصباح حجرة النساء المؤمنات من زوجاته يقول: هل من طعام؟ فإن قالوا: مع الأسف ما عندنا طعام، قال: إذن أنا صائم ويصوم، لأنه ما أكل شيئا ولا شرب من قبل الفجر، فهو كأنه صائم. لما جاء للإفطار ما وجد، كونه ما وجد أيهما أفضل، يصوم وإلا يبقى جائع بدون صيام؟ فمن الحكمة أن قال: أني صائم. هذا السائل يقول: هل نفعل كما فعل الرسول؟ افعل، على شرط أن لا يكون في بيتك طعام، وأنك ما أكلت قبل ذلك ولا شربت من قبل الفجر، ما زلت ممسكا. فإن وجدت طعاما حمدت الله وأكلت، وإن شئت قلت أنا صائم وصم وأجرك على الله، وأتسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا عطس الطفل الصغير هل أقول له يرحمك الله أم ماذا أقول؟ يقول: إذا عطس الطفل الصغير أقول له يرحمك الله كما أقول للكبير، أو ماذا أقول؟ إذا كان الطفل الصغير يعي ويتكلم ينبغي أن تقول له يرحمك الله، وقل له قول الحمد لله، الحمد لله، إذا قال قل يرحمك الله. أما إذا كان رضيعا لا يعي ولا يفهم، ما معنى رحمك الله يرحمك الله؟ لا معنى لها. المهم إذا كان الطفل يعي يتكلم في السنة الثانية أو الثالثة ينبغي أن تقول قول الحمد لله أولا، فإذا قال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك قل له يغفر الله لي ولك، فيأخذ العلم والعمل في وقت واحد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول: هل السنة للمسافر أن يصلي السنن الرواتب أم يتركها؟ السائل يقول: هل من السنة أن يصلي المسافر الرواتب التي يصليها في الحضر أو لا يصلي؟ الجواب: أولا لا يصلي، تبهتم، خفف الله عنه ورحمه الله، فلا يتعب نفسه، يشغل نفسه بالصلاة وهو في سفره، ومشاق السفر معروفة، السفر قطعة من العذاب. لكن إذا كان السفر كهذه الأيام، جئت أنت إلى المدينة مسافر، نزلت في فندق كأنك في الجنة، تصعد وتهبط بمصاعد الجنة، وتدخل المسجد النبوي كأنك في الربيع، تبقى فقط نائم تشقى ولا تضحك، صلي 1000 ركعة خير لك، شكرا لله على ما أنعم به عليه، صلي رواتب وغيرها. لأن الحكمة يا فقهاء في التخفيف من أجل مشقة السفر. المسافر السفر شاق، يمشي على رجليه أو على بهيمته، والخوف ينتاب من فوق ومن تحته، والمسافات طويلة، والجوع والعطش وما إلى ذلك، خفف الله عنه، يقلل من الصلاة، الرباعي يصلي 2 ركعة، كيف يتنفل؟ لكن إذا كان السفر كما قلنا عبارة عن راحة كاملة، لو يصلي النوافل أفضل له، لأن الرسول ما نهى قال لا تصلوا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة اعتمرت فأخرت التقصير حتى تعود إلى الفندق، ولكنها نسيت فلم تذكر إلا بعد يومين وهي في المدينة. تقول امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها ونسيت حتى عادت إلى المدينة وقد جامعها زوجها، فماذا عليها؟ السائلة تقول اعتمرت وما قصت من شعرها ونسيت، ذلك نسيان، ثم جامعها زوجها. على كل حال عليها ذبح شاء للفقراء والمساكين ولو في المدينة، فإن عاجزت ما تملك قيمتها تصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إطلاق لفظ السيد على الشخص؟ السائل يقول: ما حكم إطلاق لفظ السيد على الإنسان؟ الجواب: يجوز، ولكن الأولى والأفضل والأقرب الآداب ثبات نقول بقول الرسول: السيد والله، إنما السيد هو الله. ولكن قل أخي، قل أخي، وإذا كان خادم قل مولاي أو فتايا. على كل حال ما هي ذات إثم أو كبيرة من كبائر الذنوب لو قال السيد، فقط نقول لا يقولها لكافر ولا لفاسق ومجرم، لا يقولها لكافر أبدا. كيف يكون الكافر سيدا؟ قل له بكلمة مسيو، أو مسيو بالفرنسية، بالإنجليزية مستر، مسطرة على رأسه. على كل حال نتحاشى أن نقول لغير المسلم يا سيد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أصلي الفجر وأبقى في المسجد حتى الإشراق، ولكن أشك في أن أبنائي يحضرون الجماعة، فهل الأفضل لي أن أعود إلى المنزل لأوقظهم أو أبقى في المسجد؟ نايمين. يقول: يصلي الفجر، هو يمشي إلى المسجد ويوقظهم، لكن يشك أن محضرون أو لا يحضرون. يقول السائل الكريم: أوقظ أبنائي لصلاة الصبح وأخرج من البيت فأصلي الصبح في جماعة، ثم أحاول أن أجلس حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين فيكتب لي أجر حجة وعمرة، ثم يخطب بالي لعل الأبناء ما قاموا، لأنهم قد يتمردون يقومون أمامه وينامون بعده، ولعله جرب ذلك فيهم. قال: فهل أستمر على جلوسي أو أعود إلى أبنائي؟ عودك إلى أبنائك أفضل، إلا إذا كنت واثقا من أنهم قاموا، أو عهدت إلى أكبرهم أو إلى أمهم أن تقوم بذلك. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: لها أخ من الرضاعة، ولكن هي ليست متأكدة من عدد الرضعات، هل لها أن تكشف له أو تكشف عليها؟ لها أخ من الرضاعة ولكن غير متأكدة بعدد. سائلة تقول: لي أخ من الرضاعة ولكن غير متأكدة من كم رضع رضعت. إذا تأكدت أنه رضع من أمك وشرب من لبنها ولو مرة واحدة، الأحوط لدينك أن تعتبريه أخا لك، لأن اللبن يمتزج بالدم ويصبح من جنسك ومن أصلك. فعدد الرضعات كلام كبير كثير، العبرة بما يدخل في الجوف ويتغذى به الطفل. والرسول قال: لا الإملاج ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. مصة هكذا ماذا تفعل؟ أملج في فمه الثدي وأخرجه، ما يفعل. لكن إذا أخر يمتص يشرب حتى روي ولو مرة واحدة، تغذى بهذا اللبن وأصبح ابنا لهذه المرأة ولزوجها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول: هل يجوز وأن نستخدم ماء زمزم لإعداد الطعام والشاي، هل يجوز استخدام ماء زمزم لإعداد الطعام؟ يقول هل يجوز لنا أن نطبخ بماء زمزم في بيوتنا الطعام، نطبخ به الشاي، نطبخ به كذا، أو ما يجوز لنا؟ الجواب افعلوا به ما شئتم إلا غسل النجاسة فلا، افعلوا بماء زمزم ما بدا لكم من الغسل والوضوء والطبخ والأكل والشرب واوا إلا غسل النجاسة فإنه ما يزيلها لأنه طعام، وذلكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فما دام طعام هل يجوز أن تستنجي بالخبز أو بالتمر؟ الجواب لا. فكذلك ما يجوز الاستنجاء ولا غسل النجاسة بماء زمزم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول لي أقارب أصلهم ولا يصلونني وهم يؤذونني، فماذا أفعل معهم؟ سائل يقول لي أقارب أصلهم ولا يصلونني ويذمونني وهو، ماذا نفعل؟ اصبر يا يعقوب، اصبر حتى تموت وأنت تصلهم وهم يقطعونك، وأنت تدعو لهم وهم يسبونك، تفوز والحمد لله بأعظم فائزة. أما تقول نعاقبهم فلا، لا أبدا، المؤمن لا يعاقب الذنب بالذنب ولكن يعفو ويصفح. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.